موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة في السيرة النبوية، عنوانها إسلام حمزة رضي الله عنه. ففي السنة الخامسة ومع اشتداد قريش في إيذاء المسلمين، أعز الله سبحانه وتعالى المسلمين بإسلام بعض رجالات قريش العظماء، ومنهم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة. يعني حمزة كان في سن زي النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا، وكان إسلام حمزة رضي الله عنه فتحا للإسلام والمسلمين وبشارة عظيمة للإسلام والمسلمين، وكان في مقدمة فرسان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فلما أسلم أعز الله به الإسلام وصار من جند الإسلام المشاهير، حتى أنه لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسد الله، وظل حمزة رضي الله عنه الأسد أسد الله مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى قتل واستشهد يوم أحد رضي الله عنه وأرضاه، إذ أنه رمي وطعن غدرا رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي ما كان يجرؤ أحد على مواجهته من قبله، ولذلك قتل حمزة رضي الله عنه غدرا وغيلة من ظهره، أو من يعني إنسان تحين اللحظة حتى قتله غيلة وخيانة وبعدا عن أن يواجهه. فحمزة رضي الله عنه أسلم في السنة الخامسة وظل مع النبي صلى الله عليه وسلم ينافع عن الإسلام والمسلمين حتى أكرمه الله بالشهادة يوم أحد. اللهم اجمعنا بحمزة مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.